انقلبت الموازين وتغيرت الحقائق، فنحن نعيش في أسوأ عصر من عصور البشرية، ونحن في زمان إذا كان الإنسان فيه تافها فإنه يصير نجما، وكلما ازدادت تفاهته كلما علت نجوميته. الواحد منهم لا يعرف معنى للعيب إذا امتلأ الجيب، ولا يخاف من العار وإن دخل النار. وحاليا معظم السيئين لا يشعرون أنهم سيئون، فالبخيل يرى أنه مقتصد، والوقح يرى أنه صريح، والنمام يرى أنه ناصح، والمغرور يرى أنه واثق من نفسه. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.